Book 2 44 44 Al-khuruju masa'an Izlaziti naveče Hal tujadu huna salatu disku? Ima li ovde diskoteka? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ إما لي أوفده نوچني كلوب. هل توجد هنا حانة؟ إما لي أوفده كافانا. ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ شتا إما وچراس و پوزوريشتو. ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Šta ima večeras u bioskopu? Mada yujadu fi televizion masa'a al-yawm? Šta ima večeras na televiziji? Hal ma zala tujadu tadhakir lil masrah? Ima li još karata za pozorište? Hal ma zala tujadu tadhakir lil sinema? Ima li još karata za bioskop? Hal ma zala tujadu tadhakir li mubarati kurati al-qadam? Ima li još karata za fudbalsku utakmicu? Uridu an ajlisa tamaman fil khalf. Ja želim sedeti skroz pozadi. Uridu أن أجلس في مكان ما في الوسط. يا جيلين سيدتي نجد أسرديني. أريد أن أجلس تماما في الأمام. يا جيلين سيدتي سكروز نابرد. بماذا يمكن أن تنصحني؟ можете ли ми нешто препоручити؟ متى يبدأ العرض؟ kada počinje predstava؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ можете ли ми набавити карту؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ je li ovde u blizini igralište za golf؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ يلي ovde u blizini teniski teren. هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ يلي ovde u blizini zatvoreni bazen.